إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يزال الحديث عذبا مستطابا، لأنه حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة معرفة أخلاقه وصفاته صلى الله عليه وسلم، فيما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى من أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في بيان ذلك في كتابه الجواب الصحيح. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وحفظ شيخنا ووفقه والسامعين، وعنه قال كان بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وعنه يعني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد ما بين المنكبين، يقال بعيد وبعيد كما قال صاحب تحفة الأحوذي، بعيد ما بين المنكبين أو بعيد ما بين المنكبين. والمراد بذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم عريضا، والمنكب كما قال المنوي رحمه الله هو مجمع المرفق مع الكتف، فهذا المنكب. وهو صلى الله عليه وسلم بين منكبيه الأيمن والأيسر كان بعيدا، أو كان رحب الصدر وعريضا صلى الله عليه وسلم، عريض الظهر، أي لم يكن نحيفا عليه الصلاة والسلام، لم يكن نحيفا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معنى قوله رضي الله تعالى عنه بعيد ما بين المنكبين، قال عريض أعلى الظهر، ووقع في حديث أبي هريرة عند ابن ساعد رحب الصدر. وهذا أمر كأنه يكون متلازما، الإنسان الذي يكون عريضا أعلى الظهر هذا من الوراء، فمن الأمام يكون رحب الصدر، يكون رحب الصدر، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن نحيفا، لم يكن نحيفا عليه الصلاة والسلام. قال عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، وهنا يصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام، يصف شعر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه عظيم الجمة، والجمة هي الشعر الذي ينزل إلى المنكبين، هذه الجمة إذا طال الشعر حتى وصل المنكبين يقال له جمة. والشعر له أحوال، حتى شعر نبيه، حتى شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان له أحوال مختلفة، كانت له أحوال مختلفة، أحوالا مختلفة، منها الذي ذكره البراء، كان شعره إلى منكبيه، هذه جمة. وأحيانا يكون شعره صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه كما جاء في بعض الأحاديث، إلى شحمة أذنيه، وشحمة الأذن هي موضع خرق القرط، وهو كما قال ابن أثير ما لان منها، ما لان من الأذن، هذه شحمة الأذنين، فكان أحيانا يكون شعره إلى هذا المكان، وهذا يقال له وفرة، يقال له وفرة. إذا قرأت بعض الأحاديث في وصف شعره صلى الله عليه وسلم بأنه كان وفرة، معناها أن شعره كان إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. وحال ثالثة وهي أنه يكون شعره صلى الله عليه وسلم بين الجمة والوفرة، يعني ينزل تحت الأذن ولا يصل المنكبين بل يلم بهما فقط، وهذه تسميها العرب اللمة. فثمة الجمة إذا وصل الشعر إلى المنكبين، والوفرة حين يكون الشعر إلى شحمة الأذنين، واللمة ما بينهما. وقيل سميت لمة لأنها تلم بين المنكبين ولا تصل إليهما، يعني يكون الشعر غير واصل المنكبين، وإلا كان جمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه هذا وذكر عنه هذا وذكر عنه هذا، غير أن البراء في هذا الحديث يقول عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، إلى شحمة أذنيه. ويأتي آخر من الصحابة ويقول أن شعره كان إلى شحمة أذنيه وليس جمة، وبعضهم يصف بأنه كان لمة. وهذا كما قال العلماء إنما هو باختلاف الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر شعره، وكل روى ما رأى، فأحدهم روى ما رآه وقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره إلى منكبيه فصار جمة، وقد يقصره فيراه بعض الصحابة بأن شعره إلى شحمة أذنيه وفرة أو بينهما حينما يطول قليلا، ويراه بعض الصحابة فيصفه. فإذا اختلاف الروايات باعتبار اختلاف الأحوال، لأن الشعر يطول ويقصر، يقصره صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلقه في الحج وفي العمرة، يحلق صلى الله عليه وسلم، فإذا نبت الشعر مرة أخرى فهذا الشعر قد يكون إلى الأذنين، إلى شحمة الأذنين، فيصف بعض الصحابة ذلك. يراه بعض الصحابة بعد مدة وقد طال شعره فيصف أن شعره كان إلى المنكبين، فهذا باختلاف الأحوال كما قال غير واحد من أهل العلم. غير أن القاضي عياض رحمه الله ذكر جمعا آخر بين هذه الروايات التي يذكر فيها وصف شعر نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة طوله، فقال رحمه الله الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه. قال وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. أراد أن يقول أن من وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو جمة، قال هذا رآه من الوراء، لأن شعره من الوراء يكون على منكبيه. ومن وصفه بأنه وفرة أو لمة فقال هذا رآه من الجانب، يعني وشعره من الجانب يكون إلى الأذنين وإلى شحمة الأذنين. قال رحمه الله وقيل بل ذلك باختلاف أو لاختلاف الأوقات على القول الأول الذي أشرت إليه. قال رضي الله تعالى عنه كان عليه حلة حمراء، وهو يذكر ما كان لابسا صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شيئا من خلقته، والآن كان ذكر اللباس الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم يوم أن رآه، وكأن البراء رضي الله تعالى عنه يذكر هذه الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا، وهو يتذكر صورة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك وصف الآن لباسه صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه عليه حلة حمراء، حلة حمراء، والحلة هي الثوب المكون من قطعتين من إزار ورداء، هذا يقال له حلة. ولأجل هذا قال ابن الأثير رحمه الله ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، هذه تسمى حلة، أن يكون فيها الرداء والإزار. قال رضي الله تعالى عنه: عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متأمل قال: ما رأيت شيئا، ليعم كل شيء يتعلق بالحسن والجمال، أي شيء قد يوصف بالحسن والجمال هو يقول: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أحسن من نبينا صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيء، أي شيء، أي شيء من الأشياء التي نصف نحن بالجمال والحسن والبهاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منها، لم أرى أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر بهذا التعبير: ما رأيت شيئا قط. قط ظرف مستغرق لما مضى من الزمان متعلق بالنفي، ما رأيت، وكأنه رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت فيما مضى من عمري شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا مما يتعلق بالحسن والجمال شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أجمل شيء رأى وأحسن شيء رأى عليه الصلاة والسلام. قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ومثل هذا التعبير كما فيه نفي من هو أحسن، فيه نفي المساوي. لا تفهم أن قوله ما رأيت شيئا قط أحسن منه أي رأيت مثله، لا، بل هذا نفي للمثل للمساوي وللأحسن، نفي للمساوي والأحسن، كما يقول أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا. أي ليس ثمة من هو أصدق من الله حديثا، لا أصدق ولا مساوي له سبحانه وتعالى، فنفي للمساوي ونفي لما هو أفضل من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: وفي البخاري: وسئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. وكأن البراء رضي الله تعالى عنه قد وصف لمن وصف بعض صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لمن ذكر بعض صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فسئل رضي الله تعالى عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ ما الذي أراده السائل؟ هل أراد السائل أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف في الوضاءة، أو أراد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف فليس مستديرا بل فيه استطالة؟ هذا يحتمل هذا ويحتمل هذا، والجواب جاء جوابا عن الاحتمالين، فقال البراء رضي الله تعالى عنه: لا، بل مثل القمر، بل مثل القمر، وجهه مثل القمر صلى الله عليه وسلم. أما مثل القمر إذا سأله عن الوضاءة التي في السيف فإنه في الوضاءة كالقمر، بل أفضل بل أحسن وأفضل من القمر، وإن سأل عن استطالة وجهه فكأنها مثل السيف، قال: لا، بل كالقمر في استدارة وجهه صلى الله عليه وسلم. فجواب البراء جاء جوابا عما يمكن أن يحتمل من سؤال الرجل: هل كان وجهه مثل السيف؟ إذا قلنا في الوضاءة فقال: مثل القمر، يعني هو أفضل من السيف وأفضل من القمر، وجهه أبهى وأضوى عليه الصلاة والسلام. وإن كان سؤاله مثل السيف يسأل هل كان وجهه يعني فيه استطالة طويلا وفيه استطالة، قال: بمثل القمر، فيه استدارة، وكما ذكرنا في الدرس الماضي فيه استدارة مع طول، استدارة مع طول يسير، وليست استدارة تامة في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين عن التدوير واللمعان، عن التدوير واللمعان، يعني على جواب عن احتمالين من سؤال السائل، سواء سأل عن الوضاءة واللمعان أو سأل عن شكل وجهه صلى الله عليه وسلم أهو مثل السيف الاستطالة، فقال: كالقمر، أي فيه تدوير. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم سرا إذا سر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه فلقة قمر. يقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث الذي في الصحيحين هو حديث طويل في قصة توبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء في هذه القصة أن الله جل وعلا لما تاب عن كعب وصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستنار وجهه. فيقول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. إذا سر بالبناء للمفعول، يعني إذا حصل له سرور وفرح، وهو قد سر وفرح بتوبة الله على كعب وصاحبيه، فسر صلى الله عليه وسلم بذلك. فيقول كعب: كان إذا سر نبينا صلى الله عليه وسلم حصل له سرور وفرح قال استنار وجهه، يعني أضاء وجهه، أضاء وجهه. ثم ذكر مثلا لتلك الوضاء التي في وجهه إذا سر واستنار عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تتخيلوا ما يصفه كعب، هو يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر، ونحن نقول إن وجه نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر، كما مر في حديث سمرة وغيره: ينظر إليه وينظر إلى القمر فهو أحسن من القمر. سواء كان حصل له سرور أو لم يكن في لحظة سرور عليه الصلاة والسلام، ولو في لحظات الاعتدال من غير سرور ولا ضده، فوجهه مستنير، فكيف إذا حصل له سرور فيستنير وجهه؟ قال كعب رضي الله تعالى عنه: استنار وجهه، ووصف قال: حتى كأنه فلقة قمر. فلقة يعني قطعة، كأنه قطعة قمر. شبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم في استنارته متأثرا بالسرور عليه الصلاة والسلام، أو بما يسر عليه الصلاة والسلام، بفلقة القمر، بقطعة القمر. بعض أهل العلم قال فلقة قمر، وهو يريد القمر كله، يريد القمر كله، يعني كأنه قمر عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال إن قوله فلقة قمر للإشارة إلى موضع استنارته، للإشارة إلى موضع استنارته. والإنسان إذا سر في وجهه تظهر الأسارير على جبينه، هذا أول ما يظهر من الأسارير على جبينه. ولهذا أورد الحافظ بن حجر رحمه الله حديثا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر قالت عائشة: تبرق أسارير وجهه، تبرق أسارير وجهه. فكأنه كما قال ابن حجر رحمه الله، كأن هذا التشبيه حين شبهه بقطعة قمر وليس بكل القمر، قال كأن التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أن يشبهه ببعض القمر. فلما كان ذاك السرور يظهر على الجبين تبرق الأسارير، فشبهه بقطعة قمر لا بالقمر كله. وبعض أهل العلم قال إنما قال فلقة قمر احترازا من الظلمة التي تكون فيه، يكون القمر وفيه ظلمة، لكن لما قال قطعة قمر فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ظلمة، وإنما شبهه بالقطعة المستنيرة والتي فيها ضوء وليس فيها سواد، والقمر قد يكون فيه السواد. فهو شبه النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة القمر، شبه وجهه إذا سر بقطعة القمر احترازا من ذلك السواد الذي يكون في القمر، حتى لا تذهب الأذهان إلى أن القمر فيه سواد، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر فيقول إن وجهه كان فيه كذلك. لا، بل شبهه بقطعة القمر التي فيها ضوء وفيها استنارة وليس فيها سواد. نعم. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، كان بسط الكفين ضخم اليدين. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، وفي رواية ضخم الهامة، أي ضخم الرأس عليه الصلاة والسلام، أي كبير الرأس وعظيم الرأس عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة جمال فيه صلى الله عليه وسلم، من جهة أن أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها تناسق، يعني إذا ترى الرجل رأسه كبيرا وترى جسده قليلا كأن الضمور قد أصاب أعضاءه في جسده ورأسه كبير، حتى يشار إليه فلان كبير الرأس ليعرف مثلا، هذا لا يعد جمالا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف بأنه عظيم كان عظيم الرأس كبير الرأس، فاعلم وفقني الله وإياك أن ضخامة رأسه توافق جسده وأعضاءه، ولهذا كما ستعرف في الأحاديث كان ضخم اليدين وضخم القدمين، ومر معنا أنه كان بعيد ما بين المنكبين أي رحب الصدر عليه الصلاة والسلام وعريض أعلى الظهر عليه الصلاة والسلام، يتناسب هذا مع جسده عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا فيه فائدة عظيمة، وصف بأنه كان ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقول العلماء فيه كمال القوة الدماغية، وأشار إلى هذا محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه التنوير قال: وهو دليل على كمال العقل والإدراك، وليس المراد ضخامة رؤوس البلادة، إنما هذه الضخامة ضخامة الرأس التي كان فيه صلى الله عليه وسلم، قال: دليل على كمال العقل والإدراك، على كمال عقله وإدراكه صلى الله عليه وسلم. قال: ضخم الرأس والقدمين، وهذا كما أشرت آنفا أطرافه كلها متناسقة صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى في خلق الله سبحانه وتعالى المتنوع بعباده، ترى بعض الناس كما أشرت آنفا يكون رأسه كبيرا وترى ضمورا في بدنه، وبعضهم مثلا يظهر عليه ضخامة اليدين، يداه طويلتان ضخمتان، وترى هذا بالنسبة إلى جسده تقول هذا ضخم اليدين بالنسبة إلى جسده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أعضاؤه سواء ومتناسبة ومتناسقة، ضخامة رأسه وضخامة قدميه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني أنس كل من رآه في السابق ومن رآه في اللاحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أرى مثله، لم يرى مثل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمال وفي جمال الصورة وفي كمال الخلقة، لم يرى مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلام أنس هذا مثل كلام البراء الذي سبق معنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما قال البراء: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ومثل كلام أنس ينسب أيضا إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا لتعرف منه كمال تلك الخلقة وجمال تلك الصورة التي من الله جل وعلا بها على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة وهم أعرف الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم رأوه، ومنهم من لازمه طويلا، وهذا الذي يقول هذا الكلام خادمه أنس لازمه 10 سنين، يقول: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان بسط الكفين، كان بسط الكفين، قيل بسط الكفين المراد بها أنه كان صلى الله عليه وسلم يمد يديه بالعطاء، أي يبسطهما بالعطاء، ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكريما عليه الصلاة والسلام، فقوله بسط الكفين قد يقال إن مراد بها هذا، وهذا حق وواقع وتشهد له الشواهد الكثيرة في السنة، ولعله سيأتي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا وفي هذا الفصل الذي بين أيدينا شيئا من الحديث في ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكريما عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر ليس هذا هو المراد، لأن المذكور هنا إنما هو صفاته الخلقية، صفاته الخلقية. تأمل، قال: ضخم الرأس والقدمين لم أرى قبله ولا مثله، يعني في كمال الخلقة وجمال الصورة. ثم قال: وكان بسط الكفين. هذا وصف لخلقتهما، وليس المراد به أنه كان يبسطهما بالعطاء، وإنما هو وصف لخلقتهما. ولهذا جاء في بعض الروايات: كان شثن الكفين، وفي رواية: كان ضخم الكفين، وهما بمعنى واحد، وهما بمعنى واحد، كان ضخم الكفين. مثلما قلنا في الأول ضخم الرأس وضخم القدمين، كان ضخم الكفين عليه الصلاة والسلام وشثن الكفين. وفي هذا الحديث قال: بسط الكفين، وهذا كما قال ابن حجر رحمه الله دال على أن المراد وصف الخلقة. وأما من فسره ببسط العطاء فإنه وإن كان الواقع كذلك لكن ليس مرادا هنا، إنما المراد من قول أنس بسط الكفين أنه صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين، أنه عليه الصلاة والسلام كان ضخم الكفين. وهذه الضخومة من غلظ العظم واللحم، من غلظ العظم واللحم، فكان عظيم الكفين كما كان عظيم القدمين وعظيم الرأس صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن حجر قولا آخر: بسط الكفين في ليونتهما، في ليونتهما، وفي كفيه ليونة عليه الصلاة والسلام، وهذا وصف أيضا به صلى الله عليه وسلم، وصفت كفاه بذلك أن فيهما ليونة، بل هما ألين من الحرير كما سيأتي معنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وكان بسط الكفين ضخم اليدين، كان ضخم اليدين أيضا صلى الله عليه وسلم. وهذه الضخومة كما قلت من غلظ العظم واللحم الذي فيهما، وهذا يتناسب كما قلنا في الأول، تناسب وتناسق بين أعضائه صلى الله عليه وسلم، أعضاء جسده، بدنه، بدنه كله صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني حين وصف بالجمال وصفت أعضاؤه واحدة واحدة، ووصف كله بالجمال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وروى الدارمي عن ابن عباس قال: كان وسئل عن شعره، نعم، قال: وسئل عن شعره فقال، أي سئل أنس عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله هو ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الصفات، ثم سئل عن شعره صلى الله عليه وسلم فقال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. كان شعرا، ويضبطها بعضهم كما بعض نسخ صحيح مسلم، كان شعرا بفتح العين، شعرا رجلا. فسئل أنس رضي الله تعالى عنه عن شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلت لعله وكان يصف يذكر بعض صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فسئل عن شعره، سئل أن يصف لهم شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي سأله والذي روى الحديث عنه هو قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى، فقال أنس: كان شعرا رجلا. هذا وصف لشعره صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر، وكان يتخذ شعرا ويطوله عليه الصلاة والسلام، فقال: كان شعرا رجلا. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان شعرا رجلا. ما معنى رجلا؟ فسرها أنس رضي الله تعالى عنه فقال: ليس بالجعد ولا السبط، ليس بالجعد ولا السبط، يعني الرجل بين هذين، ليس فيه جعودة وليس فيه سبوطة، ليس فيه جعودة فيكون شعرا منكمشا، يكون شعرا منكمشا، وكما قال بعض أهل العلم القرطبي وغيره يكون صلبا فيه جعودة، صلبا فيه جعودة، حتى قال القرطبي رحمه الله قال كشعور السودان، كشعور السودان، الشعر الذي يكون دائما منكمشا، يعني حتى إذا سرح ومشق يعود إلى ما كان عليه، يعود إلى ما كان عليه، فهذا يكون شعرا جعدا، لم يكن هكذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعود إلى ما كان عليه. ولا نقول شعر السودان إذا لم يستعملوا هذه الأمور الكيميائية والكراتين وغيرها، لأنه صار، وهذه بين قوسين من البلايا التي ابتلي بها شبابنا اليوم، والله شيء يؤسف له. والله سبحان الله مرة عجبا يا إخوان، عجب، تمر على بعض الحلاقين مكتوب تنظيف الوجه وكذا ونزع الشعر وكذا وكراتين واستعمال، والله قلنا أمور هذه كنا نسمعها في حلاقة النساء وقد ننكر بعضها، واليوم يفعلها بعض الرجال، والله حتى مرة مريت أن قد تخصار كتب حلاق الرجال، ما غير تعجبت، حلاق الرجال ثم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وصرت أسأل وقولي العجب موجود الداخل ويفعلون بالشباب كذا وكذا. قلت شو الفرق بين حلاقة النساء وحلاق الرجال؟ هذا لا فرق بينهما الآن، صار لا فرق بينهما والله المستعان. فشاهد أن شعره لم يكن جعدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك بالسبط، يعني ليس فيه سبوطة، والسبوطة هي في الشعر يعني النعومة مع الاسترسال، يكون شعرا ناعما مسترسلا، ناعما مسترسلا، هذا هو الشعر السبط أو الشعر الذي فيه السبوطة. وشعر نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، هذا كما قال القرطبي كشعر الروم، وبعضهم يقول كشعر الهند، يكون شعرا ناعما مسترسلا. وشعر نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين هذين، ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط، يعني بين هذين الوصفين. وهذا كما قيل هو أجمل ما يكون في وصف الشعر، هذا أجمل ما يكون في الشعر، إذا كان الشعر غير جعد، ليس منكمشا ولا صلبا، وليس شعرا سبطا ناعما مسترسلا، بل هو شعر كأنه مشط فيه شيء من الانكسار، كأنه مشط فيه شيء من الانكسار، وهذا أجمل ما يكون. وقد قال القرطبي وابو العباس في البفهم قال فكأن شعره صلى الله عليه وسلم بأصل خلقته مسرحا، يعني ممشوطا بأصل خلقته، كأنه شعر ممشوط. وهذا الشعر الذي كأنه مسرح كما يقول رضي الله تعالى عنه هو شعر فيه استرسال لكن فيه شيء من الانكسار، فيه شيء من الانكسار، حتى لا يكون شعرا ناعما مسترسلا سبطا كما وصف أنس في نفيه فيما نفاه عن شعر نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، وكان كثيرا في كثير من الأحيان ما يكون شعره طويلا، ويختلف في طوله بين أن يكون إلى منكبيه أو يكون إلى أذنيه أو بينهما، كما قال أنس في هذه المرة قال بين أذنه وعاتقه، وهذا كما قدمنا باختلاف أحواله. وهو عليه الصلاة والسلام كان له هذا الشعر وكان يعتني به، كان يعتني به، كان يسرحه. ولذلك في أول ما قدم إلى المدينة كان عليه الصلاة والسلام يرسل شعره كما يفعل أهل الكتاب، وهم كانوا يرسلون شعورهم من الوراء، كانوا يرسلون شعورهم من الوراء، فكان لا يفرق مخالفا للمشركين. لما قدم المدينة وافق أهل الكتاب فكان لا يفرق، وطبعا الإنسان لما يكون له شعر طويل يمكن أن يرسله إلى الوراء ويمكن أن يفرقه إلى اليمين والشمال، هذا الشعر الأعلى نصف اليمين ونصف إلى الشمال، والذي من الوراء هو إلى الوراء، فكان يفرق صلى الله عليه وسلم شعره موافقا لأهل الكتاب أول ما قدم إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وذلك لأمرين، موافقة للكتاب من أجل أنهم كانوا من أجل أنهم أقرب إلى الصواب، لأن عندهم كتاب ولو كان محرفا، بخلاف ما عليه أهل الشرك يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولتعلم هذا اعلم أن ذبائح الكتاب تحل وذبائح المشركين لا تحل، فهؤلاء أقرب أهل الكتاب فكان يوافقهم. وأيضا الأمر الثاني، وافق أهل الكتاب تأليفا لهم لأجل أن يدخلوا في الدين ويؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، غير أنه لما أسلم الناس وزال ذلك الأمر الذي لأجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين فيه وهو الشرك، وأسلم كثير من الناس، وفي مقابل ذلك أصر أهل الكتاب على ما هم عليه من الكفر وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، صار يفرق صلى الله عليه وسلم شعره، وهذا الذي كان في آخر أمره عليه الصلاة والسلام، كان يفرق شعره. ولهذا يقول العلماء إن السنة هي تفريق الشعر، هذا فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفرق شعره، يعني يقسم شعره نصفين، نصف إلى اليمين ونصف آخر إلى اليسار. وإذا فعله الإنسان، إذا كان اتخذ شعرا وكان ذا شعر وفعل مثل هذا، فهو متأسٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام ومقتدٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولك يا إخوان إذا فرق يقسم الشعر فيكون نصف الشعر إلى اليمين ونصف الشعر إلى اليسار، يعني كأنه يكون ثمة خط في الوسط قاسم للشعر إلى اليمين واليسار. فلو وضع الإنسان تلك القسمة في جانب، مثلا في الجانب الأيسر، فجعل كثير من الشعر اليمين وشعر آخر على اليسار، قسم، قال يقول لك أنا فرقت، هل أصبت السنة؟ نقول لا، أنت خالفت السنة، أنت هكذا خالفت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره نصفين فيفرقه نصف إلى اليمين ونصف إلى اليسار. وأما أنت لما فرقت بجانب فكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله لا شك أنه خلاف السنة، أن هذا الفعل خلاف السنة. وكل هذا في حال ما إذا اتخذ الإنسان شعرا، أما إذا لم يكن له شعر فلا يفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق شعره أو كان شعره قصيرا لا يفرق كما قال ابن حجر رحمه الله. وهذا مثلا في أحوال الحج والعمرة، كان في الحج يحلق وفي العمرة يحلق عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبت الشعر شيئا فشيئا. وثم لم يكن يفرق صلى الله عليه وسلم شعره، إنما إذا طال شعره واتخذ شعرا صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين. فسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، طويل شق العين، قليل لحم العقب. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي الصحيحين عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، يعني ذكر من روى عن الصحابي بخلاف ما كان في الأحاديث السابقة، لأن هذا أمر يحتاج إليه، وهو أن سماك بن حرب سوف يفسر كلام سمرة جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وقوله في الصحيحين الظاهر أن هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم فقط وليس عند الإمام البخاري، وإنما هو من أفراد الإمام مسلم. فذكر جابر بن سمرة في هذا الحديث ثلاث صفات لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتلك الصفات فسرها من روى الحديث عنه هو سماك بن حرب رحمه الله. قال جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم. ما معنى ضليع الفم؟ فسرها سماك بن حرب فقال: واسع الفم، أي كان عظيم الفم وواسع الفم عليه الصلاة والسلام، عظيم الفم وواسع الفم. وهذا أمر تتمدح به العرب، وأما من كان فمه صغيرا فمثل هذا لا يمدح عند العرب، فمثل هذا لا يمدح، وإنما ما يكون فيه الجمال ويمدح إذا كان الفم كبيرا وواسعا. وهكذا كان فم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان ضليع الفم. قال النووي رحمه الله: أما قوله ضليع الفم فكذا قاله الأكثرون وهو الأظهر، قالوا والعرب تمدح بذلك وتذم صغر الفم، تمدح بذلك وتذم صغر الفم. وقد سأل الأصمعي أعرابيا فقال ما الجمال، فقال له ما الجمال، وهذا كما أورده ابن منظور رحمه الله في اللسان. فقال الأعرابي: غؤور العين وإشراف الحاجبين ورحب الشدقين، أو رحب الشدقين يعني كبر الفم، هذا من الجمال، كبر الفم من الجمال. ولهذا قلت لكم هذه الصفة تتمدح بها العرب، فوصف فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر بن سمرة كان ضليع الفم أي واسع الفم صلى الله عليه وسلم وعظيم الفم. قال في الصفة الثانية قال أشكل العينين، أشكل العينين بماذا فسرها سماك؟ قال طويل شق العين. أشكل العينين هو فسرها قال طويل شق العين، أي أن عينه طويلة. وهذا وهم من سماك بن حرب، قال القرطبي رحمه الله أو قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم: هذا وهم من سماك باتفاق العلماء وغلط ظاهر. قال وصوابه ما اتفق عليه العلماء أن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو ممدوح. ومثل هذا الكلام قاله القرطبي رحمه الله. قال فأما ما فسر به سماك من أنه طويل شق العين فغير معروف عندهم، يعني غير معروف عند العلماء، فغير معروف عندهم. قال ولم أقف على من قاله غيره، يعني قول قاله هو. ولهذا القاضي عياض قال وهم في هذا، وهذا باتفاق أهل العلم بأنه ليس هذا هو المراد. ما المراد بقوله، بقول جابر بن سمرة واصفا عين النبي صلى الله عليه وسلم قال أشكل العينين؟ ما هي الشكلة؟ الشكلة حمرة في بياض، والعين فيها بياض وفيها سواد، فيها بياض وفيها سواد. إذا كان في ذلك البياض شيء من الحمرة فهذه هي الشكلة، فهذه هي الشكلة. وقال القاضي عياض رحمه الله وهو ممدوح، وابن الأثير قال ممدوح محبوب، يعني هذا إذا كان في العين فهو من أجمل ما يكون في العين، إذا كان في بياض العين شيء من الحمرة، شيء من الحمرة، يعني وليس البياض كله حمرة وإنما شيء من الحمرة، فهذا من أجمل ما تكون فيه، من أجمل ما يكون في وصف العيون، في لون بياضها تكون ثمة حمرة، وهذه هي الشكلة. وهذا معنى قوله أشكل العينين. وإذا كان في السواد حمرة يقال شهلة، يقال شهلة إذا كان في السواد الذي في العين. فقوله رضي الله تعالى عنه أشكل العينين المراد بهذه الشكلة كما أشرت هي حمرة في بياض العين وهو أجمل ما يكون. قال رضي الله تعالى عنه منهوس العقبين، قليل لحم العقبين كما فسرها سماك. العقب الذي هو مؤخر القدم، العقب الذي هو مؤخر القدم يصفه فيقول أنه صلى الله عليه وسلم كان منهوس العقبين، منهوس من النهس وهو مثل النهش، وبعضهم يقول منهوس ومنهوش وهما بمعنى واحد أو متقاربان، إلا أن النهس يكون بالأسنان وأما النهش فيكون بالأضراس، إذا أخذ الإنسان شيء يأكله فأخذه بأسنانه نقول نهس نهسة، وإذا أخذه بأضراسه فيقول هذا نهش، وهما متقاربان من جهة المعنى كما يقول ابن الأثير رحمه الله. فمنهوس تأتي بالمعجمة والمهملة، السين المهملة أو بالشين المعجمة، منهوس ومنهوش وكلاهما بمعنى واحد. ما المراد بأنه كان صلى الله عليه وسلم منهوس العقبين والعقب هو مؤخر القدم كما قلت؟ المراد كما قال سماك بن حرب قليل لحم القدمين، أي كان قليل لحم القدمين صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نظرت في عقبه صلى الله عليه وسلم مؤخر قدمه صلى الله عليه وسلم لا تجد كثافة في اللحم، لا تجد كثافة في اللحم. وهذا أمر يمدح باعتبار أن هذا مما يعين على التحرك والحركة والمشي، وسيأتي في وصف مشية نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان كأنما ينحدر من صدب، وكان كأنما يقلع رجله من صخر، يعني يرفع قدمه ويمشي بسرعة، سرعة مع وقار. وكونه صلى الله عليه وسلم منهوس القدمين هذا مما يعين على ذلك، بخلاف من كان غليظهما مليئا اللحم كثيف اللحم، هذا يكون ثقيل المشي، هذا يكون ثقيلا في مشيته. نعم. قال في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا السبط. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وهذا كما مر معنا في حديث البراء، لم يكن صلى الله عليه وسلم بالطويل الذاهب ولا بالقصير، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان بين الطول والقصر، وهو إلى الطول أقرب. وقلنا هو إلى الطول أقرب لأن العلماء قالوا إن من ذكر نفي الطول عنه ذكره بوصف، بينما حين نفى القصر لم يذكره بوصف، قالوا ليس بالطويل البائن وليس بالطويل الذاهب، لكن لما جاء القصر قال ولا بالقصير، فليس بالطويل الذاهب إلى أعلى ولا بالبائن الذي يظهر إذا مشى مع الناس، يظهر ذلك الطول فيكون بينا إلى الناس، بل هو طول ليس بائنا. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير وليس بالطويل الذاهب، أي هو طويل لكن ليس بالطويل الذاهب، هو بين القصر والطول لكن هو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام. قال وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وصف طوله والآن يصف لونه، لون بشرته صلى الله عليه وسلم. قال وليس بالأبيض الأمهق، الأمهق هو شديد البياض، الأمهق هو شديد البياض، هذا يسمى بالأمهق. وهو إذا نظرت إليه هذا الأمهق كريه المنظر، تحسبه أبرصا، تحسبه أبرصا الذي يكون شديد البياض، يقولون الأمهق، يقول يسمونه بالأمهق شديد البياض، حتى تحسبه أبرصا كما قال النووي رحمه الله. قال ولا بالآدم، الآدم يعني الأسمر، ليس بالشديد السمرة عليه الصلاة والسلام. تأمل، ليس بالأمهق الشديد البياض وليس بالآدم بالأسمر عليه الصلاة والسلام ولا بالشديد السمورة، بل هو بينهما صلى الله عليه وسلم. وقوله وليس بالأبيض الأمهق، هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم أبيضا، والبياض مختلف، كان أبيضا، قال ليس بالأبيض الأمهق وإنما هو بياض آخر، ونفى أن يكون أسمرا، البياض الذي يميل إلى السمورة، إلى السمرة أقول، الذي يميل إلى السمرة الشديدة، بل هو صلى الله عليه وسلم كان أبيضا وسطا بين هذين الأمرين، بين الأمهق شديد البيوضة وبين الأسمر أو شديد السمرة، فكان أبيضا صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله تعالى عنه كان أبيض اللون مشربا بحمرة، مشربا بحمرة، والإشراب هو خلط لون بلون كما قال ابن الأثير، يعني ليس أبيضا خالصا، فهو أبيض لكنه أبيض مخلوط بحمرة، في شيء من الحمرة. وهكذا أيضا روى أو قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند ابن عساكر قال كان أبيضا تخالطه حمرة، أبيضا تخالطه حمرة. الآن لا تفهم من كلام أنس أنه قال ليس بالأبيض الأمهق وللآدم أنه لم يكن أبيضا، لا، هو أبيض لكن هو نفى بياضا نوعا من أنواع البياض، البياض الأمهق الشديد البيوضة، هذا نفاه أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والذي أثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم أبيضا مشوبا بحمرة، أي البياض الذي فيه مخلوط بحمرة عليه الصلاة والسلام، فيه حمرة، وهذا بياض العرب، هذا بياض العرب بحمرة العرب، وهذا من أحب البياض التي تتمدح به العرب، البياض الذي يكون مشوبا بحمرة. قال علي رضي الله تعالى عنه كان أبيض اللون مشربا بحمرة، وأبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال كان أبيض تخالطه حمرة عليه الصلاة والسلام، فهو كان أبيضا كما قال أبو طالب أبيض يستسقى الغمام بوجهه، أبيض كان أبيض صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بالأمهق، وإنما هو بياض مخلوط بحمرة، وهي من بياض العرب وحمرة العرب، وكانت تتمدح به العرب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله قال أنس رضي الله تعالى عنه وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، فقلنا هو صلى الله عليه وسلم كان أبيضا، لكن الذي نفاه أنس أن يكون شديد البيوضة وهذا الأمهق، أو أن يكون أسمرا صلى الله عليه وسلم. والأمهق هو التي تكون فيه تلك البيوضة التي تميل إلى الصفرة، وهذه غير ممدوحة، هذه غير ممدوحة ولا تعد من الجمال الذي يمدح ومن صفات الجمال التي تمدح. بينما ما كان فيه صلى الله عليه وسلم أبيض فيه حمرة ومشوب بالحمرة، فهذا هذه حمرة العرب وبياض العرب. وجاء أيضا وسيأتي معنا فيما بعده أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أزهر اللون عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أزهر اللون يعني أبو أي, أي, أي كان أبيضا مستنيرا صلى الله عليه وسلم، أزهر معنى كان مستنيرا، وهذا لا يكون في البياض الأمهق، بل الذي يعد من أحسن الألوان ما ذكره وبينه علي رضي الله تعالى عنه وأبو مامة أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيضا مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه في بعض الأحاديث رواه أحمد وغيره أنه كان أسمرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمرا. وطبعا الجمع بين الحديثين أن يقال إن المراد بالسمرة هذه في أثر أنس أنه يريد بها الحمرة التي في البياض، أي ليس بياضا شديد البيوضة بل بياض فيه سمرة، بياض فيه سمرة. وما أثبت في الأحاديث بأنه كان أبيضا صلى الله عليه وسلم أي كان أبيضا مشربا بالحمرة عليه الصلاة والسلام، وهذا جمعا بين الأحاديث. يعني إذا وقفتم على حديث أنس الذي رواه أحمد وغيره يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمرا، لا تعرض بين هذا ذاك الحديث وهذا الحديث الذي يقول فيه ليس بالأبيض الأمق ولا بالآدم يعني بالأسمر، هو يريد بالسمرة يريد بها تلك الحمرة التي في ذلك البياض واختلط بها بياضه صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالجعد القاطط ولا بالسبط. الجعد القطط أو يقال القطط بفتح الطاء وكسرها، ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، يعني ليس بالجعد القطط شديد الجعودة، شعره ليس شديد الجعودة، ولا بالسبط يعني كما قلنا الشعر المسترسل الناعم المسترسل الذي لا يتكسر ولا تكسر فيه، بل شعره كان بين هذين عليه الصلاة والسلام، فكأنه كان شعرا قد مشط، كأنه شعر قد مشط لكن فيه شيء من التكسر، كأن شعره مشط صلى الله عليه وسلم لكن فيه شيء من التكسر. ولماذا نقول شيء من التكسر؟ لأنه نفي أن يكون شعره صلى الله عليه وسلم فيه سبوطة أي ناعما مسترسلا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال في الصحيحين عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، أزهر اللون وهو الأبيض المستنير، وهذا كما قال النووي رحمه الله أحسن الألوان، هذا أحسن الألوان الأبيض المستنير. قال ابن حجر رحمه الله في معنى قوله أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة كما جاء في أثر أنس أثر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنس كأن عرقه اللؤلؤ، يعني عرق نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العرق أو العرق يتحدر منه، فكأن ذلك العرق لؤلؤا. قال رضي الله تعالى عنه كأن عرقه اللؤلؤ، وجه التشبيه هو في الصفاء والبياض، عرقه صلى الله عليه وسلم من جهة صفائه وبياضه كأنه لؤلؤ، العرق يسيل عليه ويتحدر منه وترى حبات العرق فيه كأنها حبات لؤلؤ عليه الصلاة والسلام، وهذا يصف به عرقه من جهة منظره وما من جهة رائحته. فسيأتي معنا في حديث يأتي بعد هذا في حديث أنس وما يذكره من صنيع أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ، ومعنى قوله إذا مشى تكفأ يفسره ما ذكر في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب يعني من منحدر. الإنسان الذي يمشي في المنحدر كيف تكون مشيته؟ فيها سرعة، إذا كان يمشي في منحدر فمشيته تكون فيها سرعة، وهذه مشيته صلى الله عليه وسلم حتى ولم يكن في منحدر فمشيته كانت فيها سرعة، كان يسرع صلى الله عليه وسلم في مشيته. لكن اعلم أنه إسراع لا يذهب الوقار، إسراع لا يذهب الوقار. وصف بأنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى تكفؤا وكأنما ينحدر من صبب، فكان يمشي صلى الله عليه وسلم ويسرع في مشيته، لكنها سرعة لا تذهب الوقار، سرعة لا تذهب الوقار. قال إذا مشى تكفأ. قال المناوي رحمه الله: ومع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة، فكان يمشي على هنية يقطع ما يقطع بالجهد بلا جهد. يعني ترى من يمشي سريعا وفي مشيته يبذل جهدا، وترى من يمشي وهو يتماوت في مشيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهما، كان بين هذين. ليس ذاك الذي يمشي مشيا سريعا حتى يبذل جهدا في مشيه وقد يظهر عليه عدم الوقار وينتبه إليه، وآخر يتماوت في مشيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بين هذين، كان كأنما ينحدر من صبب، يعني كان يسرع في مشيته، لكن مشية مع وقار عليه الصلاة والسلام، ويقطع المسافات ويمشي كذلك بلا جهد، ما يقطعه غيره بجهد ومشقة ويقطعه بغير جهد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في وصف مشيته أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينقلع من صخر، يعني كان إذا مشى يرفع رجله لا يسحبها سحبا، وإنما يرفع رجله عن الأرض، يرفع قدمه عن الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى كأنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى يقلع الشيء الذي يقلع من الأرض، يرفع عن الأرض. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى رفع قدمه صلى الله عليه وسلم عن الأرض ولا يسحب قدمه سحبا صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ولا مسست ديباجا ولا حريرا. وطبعا إذا تصورت هذه المشية تجدها مشية تعبر عن قوة، كأنما ينحدر من صبب ويرفع رجله صلى الله عليه وسلم ويقطع المسافة بغير جهد، تجد أن هذه المشية فيها القوة، لكن يصاحبها الوقار، يصاحبها الوقار. قال: ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ديباجة ولا حريرا هذا من عطف العام على الخاص، لأن الديباج هو حرير، الديباج حرير لكن نوع من أنواع الحرير، والحرير أنواع متعددة، ولهذا هذا كان من بعطف العام على الخاص. فقال أنس رضي الله تعالى عنه: ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لو قال لك قائل: ألم نتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبط الكفين أو كان بسط الكفين وكان ضخم الكفين وكان شثن الكفين وكان ضخم اليدين؟ وطبعا مثل هذه الأمور تنصرف إلى أي شيء؟ إلى خشونة فيهما. والآن أنس يقول: ما ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي يد لينة مع ضخامة ومع غلظ فيها، وهذا يجمع بأن يقال إن ذاك الغلظ والعظم الذي ذكر في اليدين في الروايات عظيم اليدين وعظيم الكفين وشثن الكفين، إنما يراد به ما يتعلق بالعظم واللحم لا بالجلد والملمس. اليد فيها في, في, في عظامها غلظ وفي اللحم الذي فيها كذلك، لكن من جهة ملمسها الجلد، هذا الجلد الذي يحوط باللحم والعظام، هذا الجلد كان لينا ألين من الحرير، ولا تعارض بين الأمرين، بل إنك إذا علمت هذا تعلم أن الله جل وعلا قد من على النبي صلى الله عليه وسلم بقوة مع ليونة في بدنه، من عليه بقوة في بدنه، قوة صاحب اليد الغليظة والعظيمة، ثم من حيث الملمس يلينه فجمع له بين هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. وهذه الليونة ليست فقط في اليد، هو مس يده أنس فرأى تلك الليونة في يد نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا مسست ديباجة ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان ممن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: فما مسست شيئا قط ألين من جلده صلى الله عليه وسلم. يعني تلك الليونة ليست في كفه فقط، بل يقول هنا معاذ في جلده. فما مسست شيئا قط ألين من جلده صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. قال أنس رضي الله عنه: ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيب الطيب هو المسك. فيقول: ولا شممت مسكا ولا عنبرة، واحد عنبر، قال أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل كما قال القرطبي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة وإن لم يتطيب، فكيف إذا تطيب؟ كان طيب الرائحة وإن لم يتطيب كما قال القرطبي رحمه الله، هو طيب الرائحة، فكيف لو زاد الطيب وتطيب؟ وكان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام، فكان طيب الرائحة وإن لم يتطيب عليه الصلاة والسلام. وهذا الطيب، هذه الرائحة التي كانت فيه، أنس يقول هي أطيب من المسك الذي هو أطيب الطيب وأطيب من العنبر. بل كان إذا تعرق صلى الله عليه وسلم تكون له رائحة طيبة، عرقه في نفسه أطيب من الطيب، عرقه أطيب من الطيب، هو بغير أن يتعرق صلى الله عليه وسلم تذكر رائحته وهي أطيب من الطيب، أنه كان صلى الله عليه وسلم وإن لم يتطيب طيب الرائحة. فإذا تعرق، وكان كثير العرق، كان كثير العرق عليه الصلاة والسلام، إذا تعرق ينزل منه العرق كثيرا، سواء كان ينزل عليه الوحي أم لا. وسيأتي معنا في حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها ملأت عرق النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء فاضطجع عندها، تعرق، وهذا يدل على كثرة العرق منه صلى الله عليه وسلم، فملأت ذلك العرق. سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: نتخذه طيبا، عرقه نتخذه طيبا عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يطيبون به الطيب الذي عندهم، يعني الطيب الذي عندهم، حتى يصير من أطيب الطيب يطيبونه بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان تفعله أم سليم رضي الله تعالى عنه، وسيأتي معنا هذا في حديثها في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.